بالله يا نهار، بالله يا نهار ما شفت أثر، ضيعت أخو يكسر الظهر، يكسر الظهر. بالله يا نهار ما شفت أثر، ضيعت أخو يكسر الظهر. أبو شفت غير خويا حسين أدرك نسمعتها، لما نادى باسمي استغربتها، مولاي وإمامي تعودتها، مولاي وإمامي كلمة خويا ما مرت علي، أول مرة يلفظها إلي، لازم صابت أسهام المنية، وبهاي الأخو يحتاج خية، وبهاي الأخو يحتاج خية. نادى بالاسم والأمر مغيم، بالله لو وقع من احتزم، يا خوشي انا يا خوشي يا خوشي انا، ما الك خبر. بالله يا نغار ما شفت ضيعت اخو يكسر الظهر. أبو فاضي يكسر الظهر. أمشي والتفت خلاني دهر. بارك الله بيك. هلا هلا. أمشي والتفت خلاني دهري، وانشد يا نهر وتقلي مدري، عطان ابو فاضل وانت تجري، وين بيا كتر مجتول ذخري، وين بيا كتر مجتول ذخري. واقع ابن ابوي وضيعته، الله الله فدوه اروح لك. واقع ابن ابوي وضيعته، دمع المحدي عرفة بجيته، شفلمناح الغبرة لقيته، جيت والد الابنة جيته. جيت والد الابنة جيته، صوتي يعتلي ضيعتها لي، صوتي يعتلي ضيعتها لي، ركضتي إليه ركضتي العلي، على راسي على راسي على راسي سطرة الدهار. بالله يا أبو فاضي يكسر الظهر. شفا يا نهر لما انحملت، ما شاء الله ما شاء الله مأجور. شفا يا نهر لما انحملت، مو شفا جبل يذبل رفعته، دمي مين هل يجري تبعته، لحظة وجف يسار مرمي شفته. شفا يا نهر لا لما حملته مو كف جبل يذبل رفعته دمي مينه اللي يجري تبعته لحظة وكف يسار مرمي شفته ما ادري ايش صار بيا من نظرته قبلت وقطع قلبي بقطعته شفت مدر ظل عمي شبقته عباس وعلي ظهري كسرت الشار بيا من نظرته قبلت وقطع قلبي بقطعته شفت مدر ظل عمي شبكته عباس وعلي ظهري كسرته يا حسرتي راحة واخوتي يا حسرتي راحة واخوتي يا نهار بعد شنه ظلتي علي بويا بعد علي بويا علي بويا واقع القمر بالله بالله يا ضيعت أبو فاضي ما شاء الله ما شاء الله يكسر الظفر يكسر الظفر شفي يا نغر لما انحملت سيد عبد الخالق المحنة فدوة فدوة بارك الله بيك شفي يا نغر لما انحملت مو شفة جبل يذبل رفعته دمي مينه اللي يجري تبعته لحظة وكف يسار مرمي شفته مدري صار بيا من نظرته قبلته وقطع قلبي بقطعته مدري صار بيا من نظرته قبلت وقطع قلبي بقطعته جفت مدر ظل عمي شبقته عباس وعلي ظهري كسرته عباس وعلي ظهري كسرته يا حسرتي راح وتي يا نهار بعد شنه ظلتي علي بويا علي بويا علي بويا علي بويا واقع القمر بالله هذا يا نهر آخر حكينا ما سألك بعد بين ولينا خل احجو يا حماي الضعينة والطم صدري بيسار ويمينة والطم صدري بيسار امشي وشايل جفوف القطيع امشي وشايل جفوف القطيعه واقبلهن وعاتب بالشريعه اقسم بالنبي وسر الوديعه ما مخلوق يحمل هالفجيعه ما مخلوق يحمل ذاك بالفضيل عجرف عدل ذاك بالفضيل عجرف عدل عين على الخيام والدمع يقل أخويا أخويا راسك انشطار بالله ها جنك صحت لي لو عندك جفوفك أشرت لي ها عباس ها جنك صحت لي لو عندك جفوفك أشرت لي من يمك تحت ما ترش قلت لي يمكن قتل زينب باوعت لي يا أخويا اطمئن ما حد وصلها وحدي من أرد راح أشرح لها شو تقول بسهم عينك أقلها لو ساكت أظل مو عقلها هاي هيبتي هاي رايتي هاي هيبتي هاي رايتي هذي وقعتك ما ادري وقعتي وانا عيني فقدة النظر الله يا ضيعت اخوه غرفته ضامي وذكرت ضامي وشمرته من فدوى رحت لك ما شربته جابر ردت قلبي وجمرته جابر ردت قلبي وجمرته بارد كان بالله احكي لي عنه واروح لك ابو عبد الله عطشان بارد كان بالله احكي لي عنه كون انطي الرضيع شويه منه كون انطي الرضيع شويه منه كاسر خاطري ظل ينتظرنا ما يدري وقع حارس ضعن وضعي مو سهل شاحكي للطفل وضعي مو سهل شاحكي للطفل عذب العطش وانت من جتل يا رضيع يا رضيع ويا الحسين ويا الحسين يا رضيع يا رضيع عمك اعتذار بالله يا ما شفت أثار ضيعت أخوه يكسر الظهر أبطال بيدك غرفته ضامي وذكرت ضامي وشمرته من فتوى رحت لك ما شربته شابردت قلبي وجمرته بارد كان بالله احكي لي عن بارد كان بالله احكي لي عن كون انت الرضيع شوية من كاشر خاطري ظل ينتظر ما يدري وقع حارس ضعن ما يدري وقع حارس ضعن وضعي مو سهل شاحكي للطفل وضعي مو سهل شاحكي للطفل عذب العطش وانت من كتل يا رضي اعتذر بالله يا نار ابو فاضي اردن هضو منه يمد لايدك يا ابو عبد الله ساعد الله قلبك فدي واروح لك يا حسين أردن هذا من هيمت لإيده بيشي يقوم لموسد عضيده كلمة شامتي لا مو بعيدة سهلة وقعتي وقطعت وريده غمض عينك وموت على ديه يا باب الحوائج غمض عينك وموت لدي روح وانقل الجد التحية سولف للعطش شمسوي بي غمض عينك وموت لدي خويا غمض عينك وموت لدي روح انقل الجد التحية روح وانقل الجد التحية سولف للعطش شمسوي بي قل الملتقى قبل المسية قل الملتقى انت تحتضير وانا انتظر انت مستحي وانا اعتذر ابو غيرة سيد الفخار بالله يا نخار عاصف الأثار ضيعت أخوه يكسر الظهر عاضل يكسر الظهر افرح يا العدو ظليت وحدي ظنيت وحدي ايد على الظهر ويد على خدي وينك يا المثلث هذا جبتي زينب لليسر خويا استعدي زينب لليسر خويا استعدي انا بلا اخو تبين مشيتي وانت بلا ابو فاضل صفيت أنا بلا أخد بين مشيتي وانت بلا أبو فاضل صفيتي طاح الكافل وسهلت قضيتي ساعة وترفس الخيل بلحيتي. يا حسين يا حسين يا حسين ساعة وترفس الخيل بلحيتي قرب الوعد ساعة لو بعد قرب الوعد ساعة لو بعد واحسب الشمير عالصدر قعد احسب الشمير عالصدر وانا ضامي انا ضامي يقطع النحار بالله يا نهار ما شفت اثار ضيعت اخوه يكسر الظهر ابو